أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. رسمت بجسمي حرف النون في المية. أنا طول عمري ما بحبش الإنسان، وكل الحيتان ما بتحبش الإنسان. عداوة قديمة ليها قصة هحكيها لكم في وقتها. بقفز من السطح الأعلى للسماء قفزة جبارة زي أنا. ده سجود الحيتان. يهوي الناس سجودا نحو الأرض، وتهوى الحيتان سجودا نحو السماء. ومفيش أعظم من حيتان العنبر، ومن وسط كل الحيتان بتاعت العنبر دي بيقع الاختيار الرباني على حوت بعينه من حيتان العنبر. عشان عارفين عشان ايه؟ عشان يبلع يونس. ما كنتش أعرف لما بلعته انه نبي. مفيش حوت بتتجمع العرق على جبينه حبات. مفيش حوت بيبكي رقة وحنانا، ولكن تجمع العرق على جبيني وبكيت قوي. احنا الحيتان ملوك البحر، محدش بينزعنا في البحر الا الانسان بيطاردنا فيه احياء وامواتا. واحنا عايشين واحنا حتى ميتين، بعد بوتنا بنصير عطر للإنسان، وزيت لأناديله، وطعام لأطفاله، ودواء لأمراضه. لقد سخرنا الخالق للإنسان على امتداد سنوات طوال. لم تكن سفينة تمر في البحر وتقدر إن هي تنجو أبدا مني. ومفيش إنسان كان يجرؤ إن هو ينزل المية ويعود سالما غانما. كيف ينجو الإنسان من جوف الحوت؟ إزاي إنسان ينجو من جوف الحوت؟ عذبني السؤال كتير جدا جدا، لغاية ما جاء اليوم الموعود. كنت رائد في أعمق جزء من المحيط، نمت وصدري ممتلئ بالهواء اللي بيكفيني لغاية وقت الفجر. وبعدين فوجئت إني صحيت وأعصابي مشدودة وعضلاتي مشدودة. مش عارف إيه اللي حصل لي. ده حصل ليه؟ لقيت نفسي بطلع لسطح البحر من غير سبب مفهوم. انا بطلع لسطح البحر ليه؟ يا ترى العاصفه بدات ولا ايه؟ طب وهي لو العاصفه بدات فوق والموج هايج فوق قاع البحر هيبقى برضو هايج، لكن انا جاي من قاع البحر وقاع البحر فعلا هادي ما فيهوش اي حاجه. امال انا طلعت على سطح البحر ليه؟ وفجاه فوجئت بان سفينه بتتمرجح بعيد هناك اهي. بسرعه جريت على السفينه وقلت اساعدها انها تغرق بضربه مني، لان انا دايما لما كنت بشوف سفن بتغرق بروح اساعدها ان هي تغرق عشان تبقى صيد سمين بالنسبه لي. وفجاه نسيت اللي انا جايه عشانه، نسيت ان انا جايه اضرب السفينه عشان تغرق. بدات اسبح ورا السفينه وكاني خارج في رحله بحريه. ايه اللي جرالي؟ ايه اللي بيحصل لي؟ فجاه لقيت حاجه بتترمي من السفينه. اسرعت للحاجه ديت، فلقيت نفسي قدام عدوي القديم، إنسان بيتخبط في جوف الموج الهائج. إيه اللي حصل ده؟ والمية دفعته بقوة ودخلته جوه بقي وخدته وبلعته وقفلت عليه أنيابي وبلعته. إيه اللي حصل؟ بدأت أسمع صوت بس مش شايف حد. صوت غريب، وكمان الدهشة اللي جوايا والاستغراب اللي جوايا. إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرالي؟ بدأت أسمع صوت بس مش شايف حد بيتكلم. كان الصوت بيجي من كل مكان، مش من مكان محدد. كان الصوت صوت ملائكة الله. كان الصوت بيقول لي: لم نجعله لك رزقا، بل جعلناك له حرزا ومسكنا. خذه ولا تكسر له عظما، ولا تخدش له لحما. ريحت عظمي ونمت. ما كنتش حاسس أني أنا. ايه كمية الحاجات الغريبة اللي شفتها دي؟ ازاي الموج يكون هايج والقاع اللي جيت منه كان هادي؟ وانا ليه قمت من النوم؟ وايه اللي جرالي لما شفت السفينة؟ ليه ما حطمتهاش؟ مين هو الانسان اللي سقط منها؟ يا ترى وقع لوحده ولا حد وقعه؟ وانا بلعته ليه؟ وازاي ابلعه ومخدشلوش لحمة ومخدشلوش جسم؟ كل الاسئلة دي كترت وكترت على دماغي، ومن تقل دماغي من كتر الاسئلة نمت. ولما صحيت قلت إني أكيد كنت بحلم. طلعت السطح عشان أدور على أكل أكله، بس أنا مش حاسس إن أنا جعان، ما حسيتش أبدا إن أنا جعان ومليش نفس للأكل. هو أنا تعبان؟ هو أنا مريض؟ تفتكروا أنا مريض؟ أنا إيه اللي جرالي؟ مش عارف أعمل إيه. قفزت في الهوى ساجدا لله علشان يفسر لي إيه اللي بيحصل لي. أحسست بحضور الملك دون أن أراه، حسيت إن الملك جاي يكلمني بس أنا مش شايفه. فقلت له: أيها الملك الكريم، ليلة الأمس وقع لي حادث مروع. قال: وقعت ليلة الأمس معجزة. قلت: أيسمح سيدي الملك أن يحدثني عمن ابتلعت ليلة أمس؟ أنا بلعت مين؟ قال: ابتلعت زنون. تسألت بدهشة معذرة لجهلي: من يكون زنون؟ من هو؟ قال: نبي وديع ونسمة كريمة. قلت: هل ألقى نفسه من ظهر السفينة؟ قال: ساهم فكان من المدحضين. يعني عمل وأورع مين اللي يترمي من السفينة، طلع إن هو اللي المفروض يترمي فترمى. قلت: ألتقمه دون أن أعرف أنه نبي؟ قال: لم يجعله الله لك رزقا. قلت له: لكنه في جوفي، انتهى الأمر وصار لي رزقا، خلاص ده بقى في بطني، يعني أنا أكيد خلاص هو بقى رزقي. قال: لا، هو في جوفك ولكنه ليس رزقا لك. قلت: لماذا ابتلعته إذن؟ قال: أنت له حرز ومسكنا. قال: قلت: كيف يكون الوحش حرزا ومسكنا لنبي هو الوداع نفسها؟ إزاي أنا وأنا وحش أبقى حرز ومسكن لنبي، والنبي ده وديع ونسمة كريمة زي ما أنت ما بتقول؟ قال: أيها الحوت، تأمل جسد الإنسان وهو أعظم منك وحشية، وتأمل نفس الإنسان أو روحه، أليست هي النقاء والوداعة؟ كيف يعيش الإثنان معا؟ الجسد هو الوحش والنفس هي الوداعة. قلت: كيف تنجو النفس من الجسد؟ قال: كما تنجو الوداعة من الوحش. قلت: وكيف تنجو الوداعة من الوحش؟ قال: مثلما ينجو يونس من جوفك. احترت، ماذا يصنع زنون في جوفي؟ يا ترى بيعمل إيه؟ يا ترى بيعمل إيه زنون وهو قاعد جوه في بطن الحوت الوحشي؟